الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيقول الناظم عليه رحمة الله: الحكم في رأي وما تشبه من المحل عند جل النبه. هذا معناه أن أهل الأصول اختلفوا في الفرع ما هو على قولين اثنين. القول الأول أن الفرع هو حكم المشبه بالأصل، ومعناه أننا إذا أردنا أن نركب قياسا لنتوصل إلى حكم فرع، فالحكم الذي نريد أن نتوصل إليه هذا هو الفرع. وعلى القول الآخر، فمحل الحكم الذي نريد أن نتوصل إليه هو الفرع. ومثاله في المثال الذي ذكرنا أننا نحافظ عليه لوضوحه، قياس النبيذ على الخمر. فإذا كان الفرع هو حكم الأصل، فحكم النبيذ الذي نريد أن نتوصل إليه هو حرام أو ليس بحرام، هذا هو الفرع. وعلى القول أنه محل المشبه، فالنبيذ نفسه هو الفرع. إذن اختلف أهل الأصول في الفرع ما هو، هل هو النبيذ أو حكم النبيذ الذي نريد أن نتوصل إليه، على هذين القولين. نسب الناظم القول الثاني إلى الجمهور، أي إن جمهور أهل الأصول على أن محل المشبه به، محل المشبه بالأصل هو الفرع. وهذا القول ينسب للفقهاء. والقول الأول وهو أنه حكم المشبه بالأصل ينسب للمتكلمين، والكلام فيه مبني على ما مضى من الخلاف في تحقيق معنى الأصل ما هو. فقد مضى معنا أن في الأصل أقوال ثلاثة، فقيل هو الحكم، وقيل هو محل الحكم، وقيل دليل الحكم. فمن قال إن الأصل هو الحكم يقول هنا الفرع هو حكم المشبه بالأصل، ومن قال هناك إن الأصل هو محل التشبيه وليس حكم الحكم المحل، يقول هنا كذلك الفرع هو المحل. وأما من قال إن الأصل هو دليل الحكم، لا يمكنها هنا أن يقول إن الأصل أو إن الفرع هو دليل الحكم، لأن دليل الحكم في الفرع هو القياس نفسه الذي نتكلم في تحقيق أجزائه، لأن الفرع جزء من القياس. فلا يمكن أن يكون فرع القياس، جزء القياس الذي هو الفرع، دليل القياس الذي هو القياس كله بأركانه. هذا إن شاء الله ظاهر. والخلاف فيه هو في تحقيق العبارة فقط، فلا ينبني عليه كبير معنى. لكن الذي صححه بعض المحققين كابن قاضي الجبل رحمه الله وغيره أن الفرع هو حكم الأصل، هو حكم المشبه بالأصل، وهذا هو الدارج على كلام الفقهاء. فإن النظر في كلامهم في كتب الفقه يقتضي أنهم يسيرون على هذا، لأنهم يقولون تحريم كذا ثبت على قياس على كذا، وثبت وجوب كذا قياس على كذا، فدائما كلامهم على الحكم، يعني حكم المشبه بالأصل. ولهذا يظهر أن الراجح في هذا على مقتضى تصرف الفقهاء أن حكم المشبه بالأصل هو الفرع في القياس. وإن قيل إنه الحكم إنه محل المشبه بالأصل، فبينهما تلازم، لأنه لا ينفك أحدهما عن الآخر. ثم قال: وجود جامع به متمما شرط، وفي القطع إلى القطع تما، وإن تكن ظنية فالأدون، لذا القياس علم مدون. فقوله متمما بفتح الميم الأولى هو حال من جامع، والمعنى إنه يشترط وجود جامع بين الفرع والأصل حال كون الجامع متمما، يعني لا بد من وجود العلة بتمامها في الفرع. فإذا أردنا أن نلحق أصلا بفرع، عفوا، إذا أردنا أن نلحق فرعا بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فلا بد أن تكون العلة التي في الأصل موجودة بتمامها في الفرع. وهذا هو القيد المهم الذي قصده بقوله متمما، يعني لا يكفي وجود جزء من أجزاء العلة، لا يكفي وجود أكثر أجزاء العلة، بل لا بد من أن تكون العلة موجودة بتمامها. فلهذا قول الناظم وجود جامع به أي فيه عائد على الفرع، فلا بد من أن توجد في الفرع علة الأصل بتمامها. ولهذا مثلا إذا قلنا في علة جريان الربا في البر مثلا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، إذا قلنا إن العلة هي الاقتيات والادخار على ما هو مذهب مالك رحمه الله، في الاقتيات والادخار وصفان اثنان، إذا وجدنا في نوع من أنواع الطعام أحد الوصفين فقط، يعني نجده أنه مثلا مقتاتا، نجده مقتاتا لكنه لا يدخر، فهذا لا يقاس على البر ولا تجري فيه الربا. فالخبز عندنا مثلا مقتات، لكن هل هو مدخر؟ ليس مدخرا، فلهذا لا تجري فيه الربا. فيجوز أن يتبادل خبزا بخبز أكثر منه أو مؤجلا، لأن العلة ليست موجودة بتمامها، موجود الاقتيات فقط، الادخار غير موجود. كذلك إذا وجدنا شيء مدخر لكنه غير مقتات، يعني لا يتخذه الناس قوتا على تسليم وجوده، لأن غالبا أن الناس لا يدخرون إلا المقتات، لكن لو وجد فإن كذلك لا يقاس، بل لا بد من وجود العلة بتمامها بأن يكون الفرع مقتاتا مدخرا. وهكذا لو كانت العلة مركبة من أكثر من وصفين، لو كانت العلة مركبة من ثلاثة أوصاف، فلا بد من أن تكون العلة كلها موجودة بأجزائها، وإلا فالقياس غير صحيح. ثم إذا كان وجودها بتمامها في الفرع مقطوعا به بعد أن قطعنا بأنها هي علة الأصل، فالقياس الذي يترتب على هذين الأمرين بعد ذلك، أعني القطع بعلة الأصل ثم القطع بوجودها تامة في الفرع، يترتب على ذلك القياس المسمى بالقياس القطعي، وهذا معنى قوله وفي القطع إلى القطع تما، يعني إذا قطعنا بوجود العلة بتمامها في الفرع فإن هذا يسمى القياس القطعي. أما إذا كان وجود العلة بتمامها في الفرع ظنيا، يعني مظنونا فقط، يغلب على الظن أن علة الأصل موجودة في الفرع لكننا لا نقطع بذلك، فهذا يسمى قياس الأدون. قال وإن تكون ظنية فالأدون، لذا القياس علم مدون، علم أي اسم علم لهذا القياس، وكل منهما، أعني القياس القطعي القياس الظني، كل منهما قد يكون أولويا وقد يكون مساويا. فالقياس الأولوي القطعي مثل مثلا تحريم ضرب الوالدين المفهوم من قول الله جل وعلا ولا تقل لهما أف، فهو محرم قياسا عليه بناء على أن دلالة المفهوم بالقياس كما مضى في بابه. فهنا الفرع توجد فيه علة الأصل قطعا وهي الأذية، ووجوده في الفرع أولى من وجوده في الأصل، فيسمى قياسا قطعيا أولويا. قطعي من جهة أننا نقطع بوجود العلة، بوجود علة الأصل بتمامها في الفرع، وأولوي من جهة أن وجود العلة التامة في الفرع أولى وأظهر من وجوده في الأصل. والمساوي القطعي مثاله قياس تحريم حرق مال اليتيم على تحريم أكله المنصوص عليه في قول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فتحريم أكل أموال اليتامى هو من أجل إفساده عليهم وتضيع منفعته عليهم، ويساويه في هذا الحرق. فلا فرق بين أن يأكله في بطنه أو يحرقه ويتلفه عليه. فلهذا هو قياس قطعي، لأننا نقطع بوجود علة الفرع، لأننا نقطع بوجود العلة في الفرع، وهو مساو للأصل. وكذلك الظني، القياس الأدون، تكون العلة مظنون وجودها في الفرع ووجودها في الفرع أو لا ظنا من وجودها في الأصل، مثل قياس الشاة العمياء على الشاة العوراء في عدم الإجزاء في الأضحية. فالعلة هي النقص وهي موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، لكن هذه الأولوية ظنية وليست قطعية، لأنه يمكن أن تكون الشاة العوراء النقص الذي يكون فيها بحكم أنها تعتمد على نفسها في الأكل والشرب، تسير مع القطيع تطعم بطعامهم، لكن كونها عوراء قد يكون فيها مظنة هزال ومظنة نقص وضعف، فإضافة إلى النقص الذي يكون في هيئتها وفي منظرها. لكن الشاة العمياء تبقى في مكانها وتطعم وتعلف، فلا تكون مظنة نقص. هذا يجعل القياس هذا ظني، لكن مع ذلك هو غالب الظن أن نقصها بكونها لا تبصر يوجب عدم إجزائها. وقد يكون هذا القياس الظني مساوٍ، مثل مثلا قياس الزيتون على البر في جريان الربا بجامع الاقتيات والادخار. فغالب الظن أن هذه العلة التي هي الاقتيات والادخار موجودة في الزيتون، لأن كثير من الناس يدخرونه، لا سيما في بلادنا هذه وما جاورها من البلاد، يدخرون الزيتون وهو يقوم عندهم مقام التمر في البلاد الحارة، يعني أن الزيتون وكذلك العنب يقوم عند أهل هذه البلاد مقام التمر في أصحاب البلاد الحارة من المشرق والمغرب، فيقتاتونه ويدخرونه. فلذلك يظن أن الزيتون تجري فيه الربا، يجري فيه الربا وتجب فيه الزكاة قياسا على البر. والعلة الموجودة في الزيتون مساوية للعلة الموجودة في البر، لأن هذا مقتات مدخر وهذا مقتات مدخر، وليست هذه وجودها في هذا أولى من وجودها في الآخر، فهو مساو ظني. فصارت الأقسام أربعة: ظني وقطعي، وكل منهما ربما يكون بالأولى ربما يكون بالمساواة. ومن هذا يعلم أن مقصود الأصوليين بالقياس الأدوان ليس معناه أن يكون القياس أو المعنى الموجود في الفرع ناقصا عن المعنى الموجود في الأصل، لأنه إذا كان كذلك فالقياس غير صحيح من الأصل، لأن شرط القياس كما تقدم في صدر البيت الأول من هذين البيتين، شرط القياس أن تكون العلة بتمامها موجودة، لكن معنى القياس الأدون أننا نظن وجودها ولا نقطع به. ثم قال الناظم رحمه الله: والفرع للأصل بباعث وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي. هذا معناه أن الفرع يقتفي، أي يتبع الأصل في كل من العلة والحكم، إما في نوعهما أو في جنسهما. فقوله والفرع للأصل بباعث وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي، أصل الكلام والفرع يقتفي الأصل، فاللام للأصل زائدة والفرع يقتفي الأصل بباعث أي في الباعث وهو العلة وفي الحكم. وفي كل منهما أعني في الباعث وفي الحكم يقتفيه نوعا أو جنسا، يعني يتبعه في النوع أو يتبعه في الجنس. فالمعنى أن الأصل أن الفرع لا بد أن يتبع الأصل في هذين الأمرين، يتبعه في علته ويتبعه في حكمه. وليس معنى يتبعه في علته ويتبعه في حكمه أنه يتبعه في عين العلة وعين الحكم، بل يتبعه في عين العلة أو نوعها، وكذلك يتبعه في عين الحكم أو جنسه أو نوعه. لأن قول الناظم في البيت أو نوعه يقصد عينه وشخصه. فعلى هذا تصير الصور التي عندنا من القياس الصحيح أربعة: قياس فرع على فرع، قياس فرع على أصل يتبعه في نوع الحكم، وقياس فرع على أصل يتبعه في جنس الحكم. وفي كل من الحالتين قد يكون يتبعه في نوع العلة أو في جنسها. فحاصل الصور من ضرب صورتين في صورتين هي أربع صور: قياس فرع على أصل يتبعه في نوع العلة وفي نوع الحكم، أو يتبعه في نوع العلة وفي جنس الحكم، هذان صورتان. وقياس فرع على أصل يتبعه في جنس العلة، وإما أن يكون يتبعه في نوع الحكم أو في جنسه، أربعة صور. والمقصود منها كلها تقريب الفرع من الأصل حتى لا يقاس فرع على أصل أجنبي عنه، وسيتضح هذا من خلال أمثلة هذه الصور. فقوله يتبعه في العلة في نوعها أو في جنسها، مثال نوع العلة قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر، ها هنا تبعه في العلة نفسها في عينها. وتلاحظ أني أستعمل لفظ العين ولفظ النوع، لأنه هو استعمل لفظ النوع وقصد به العين، فأنا أستعمل أحيانا لفظ النوع فموافقة له، وأحيانا لفظ العين توضيحا للمقصود. فالإسكار نوع واحد لا يختلف، فالإسكار الموجود في النبيذ هو نفسه وعينه الإسكار الموجود في الخمر. إذن النبيذ تبع الخمر في عين العلة ونوعها. ومن أمثلته أيضا لك أن تمثل بالمخدرات بدل النبيذ، لأن أثر المخدرات ما هو؟ أثر المخدرات هو زوال العقل، وهو موجود بتمامه في الخمر. أما جنس العلة اتبعه في جنس العلة، فمثاله قياس الجناية على الأطراف، إذا قطع له يدا أو أتلف له رجلا مثلا أو عينا أو أذنا أو أنفا، هذه جناية على الأطراف. نقيسها في الأحكام على الجناية على النفس في وجوب القصاص. فانتظر، الجناية جنس يجمعهما، هذه جناية على الطرف على طرف من الأطراف، وهذه جناية على النفس بإزهاقها وتفويتها، فيجمعهما جنس الجناية لكن يختلفان. فالجناية على الأطراف ليست عين الجناية على النفس، لكن جنس الجناية يجمعهم. ومن هذا الباب قياس الكفارات بعضها على بعض، كان يأخذ مثلا حكم كفارة اليمين من حكم كفارة الظهار، أو حكم كفارة الظهار من حكم كفارة القتل، جنس الكفارة يشملهما لكن تختلفان، هذه كفارة ظهار وهذه كفارة قتل وهذه كفارة يمين وما إلى ذلك. والفقهاء يستعملونه بكثرة في كتب الفقه، يتفقون في بعض الصور ويختلفون في أخرى. فهذا اتباع العلة، اتباع الفرع للأصل في نوع العلة أو في جنسها. أما اتباع الفرع للأصل في نوع الحكم أو جنسه، فمثال اتباعه له في نوع الحكم قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. مقصود بالقتل بالمثقل ما لا يجرح، كان يضربه بصخرة عظيمة، فهذا يقتل في الغالب لكن لا يجرح، وهي من مسائل الخلاف المعروفة بين الفقهاء، بين الحنفية وبين الجمهور. فالقتل بالمثقل تجب فيه القصاص إذا كان عمدا عدوانا، قياسا على القتل بالمحدد. المحدد هو ما يجرح مثل السهم ومثل الرصاص مثلا، مثل السيف، هذا يجرح فهو قتل بالمحدد. فإذا قتله بمثقل وجب فيه الدية، إذا قتله بالمثقل عمدا عدوانا وجب فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد. القتل ها هنا حكم واحد لا يتعدد، لأن القتل الموجود في المثقل هو نفسه القتل الموجود بالمحدد، لا يختلف، لأنها شيء واحد مآله إزهاق روح المقتول. ومثال جنس الحكم قياس الولاية على النكاح على الولاية على المال، فهذه ولاية وهذه ولاية، لكن الولاية على النكاح غير الولاية على المال، فالجنس واحد هو الولاية لكن النوع يختلف، لأن هذه ولاية على بضع والأخرى ولاية على مال. فإذا حصل هذا وأن الفرع كان يتبع الأصل في نوع الحكم أو جنسه وفي نوع العلة أو جنسها، حصل التقارب الذي يمنع من أن يقاس شيء على شيء من غير أصله وشيء على شيء خارج عن بابه. والأدباء، ولا أقول الفقهاء، الأدباء يمثلون له بقياس البيض على الباذنجان، يقولون كذا، هو مثل من الأمثال، يقولون قياس البيض على الباذنجان. في من يخطئ في القياس في يقيس شيء على شيء خارج عن جنسه تماما، وأصله أن رجلا طلب من رجل أن يشتري له باذنجان من السوق، والباذنجان هي هذه الخضر المعروفة، فجاء إلى البيت فطرق عليه الباب فلم يجده، فرجع بما اشترى إلى البيت، فلما التقاه قال أين ما طلبت؟ قال لم أجدك في البيت. قال هذا الرجل، قال له في المرة القادمة إذا طلبت منك شيء فلم تجدني فتوجد في الجدار كوة أو من فوق الجدار، فألقي البضاعة من فوق الجدار تقع في البيت، إذا جئت أنا استلمته. ففي المرة القادمة كان المطلوب هو شراء البيض، فلما جاء إليه فلم يجده جعل يلقي حبات البيض من فوق الجدار، فدخل الرجل وإذا بها كلها مكسورة في البيت. فيقولون قياس البيض على الباذنجان إشارة إلى القياس الفاسد الذي يستجلب فيه شيء على شيء آخر من غير جنسه، ولو كان ربما عند بعض الناس يشبهه، لكن العبرة بالعلماء والفقهاء لا بقياس الجهلة. وهذا يسد الباب على كثير من الأقيسة الفاسدة التي يستعملها بعض الناس في تحليل ما حرم الله جل وعلا، مثل الذي يقيس مثلا يريد أن يقيس الغناء على أصوات العصافير في الحل، فيقال له أين هذا من هذا يا أخي؟ هذا هو قياس البيض على الباذنجان. كيف يكون الغنى المنبت للنفاق في القلب، المهيج على الشهوات، الصاد عن كتاب الله جل وعلا، مشبها ومساويا في العقل والفطرة لأصوات العصافير، هذه الأصوات التي خلقها الله جل وعلا وفيها من الجمال والأنس وراحة النفس وطرب الأذن ما فيها، وليس فيها من المحاذير ولا من الإشغال عن ذكر الله عز وجل وطاعته شيء، فهذا هو قياس البيض عن الباذنجان. وإنما شرط العلماء أن يكون الفرع تابعا للأصل في هذه الأمور من أجل أن يتقارب الفرع والأصل ونسلم من القياس الفاسد في دين الله جل وعلا. وقد مضى معنا في الكلام على المطلق والمقيد أن الراجح في حمل المطلق على المقيد أنه من قبيل القياس لا بدلالة اللغة كما مضى فيما سبق. ومضى هنالك الكلام على أن قياس المطلق على المقيد لا بد فيه من اتحاد النوع من أجل حمله عليه، يعني لا يكتفى باتحاد الجنس في حمل المطلق على المقيد، ولذلك مثلا لا تقاس اليد، لا يقاس تيمم إلى المرفقين على غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء، لأن وين كان الجنس متحد وهو طهارة وطهارة، لكن النوع مختلف، هذا وضوء وذاك تيمم. وكذلك في قول الله جل وعلا: ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، شرط الله جل وعلا في حرمة الربيبة أن يكون دخل بأمها، لكن في الآية الأخرى قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولم يقيد بأن يكون دخل عليها أو لا، فلا يقاس هذا على ذاك، لأن الربيبة جنس غير جنس زوجة الوالد، فمجرد العقد تحرم. لهذا قال السلف رحمهم الله، قال: أبهموا ما أبهم الله، يعني أبقوه على إطلاقه كما أطلقها الله جل وعلا. فلذلك تقدم أن الأصوليين من أهل التحقيق منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، على أنه لا بد في حمل المطلق على المقيد أن يكون أحدهما من نوع الآخر، لا يكتفى بذلك من جنسه. فلهذا قد يؤخذ من ذلك أيضا أن ها هنا القياس الصحيح المعتبر الذي قاسه الصحابة واستعمله الأئمة إنما هو القياس شيء على شيء، يتبعه في النوع ويتبعه في نوع العلة ويتبعه في نوع الحكم، ولا يكتفى في الجنس فقط. الجنس قد يكون تقريب، إذا شهدت له الأدلة الأخرى قد يمشى، لكن القياس الصحيح الذي قاسه السلف والأئمة هو القياس الفرع على الأصل في النوع لا في الجنس. وإن كان الأصوليون أطلقوا ها هنا أنه يكتفى باتباعه في الجنس، لكنهم قيدوه في مباحث الإطلاق والتقييد فيرجع إليه. ثم قال: ومقتضي الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض، بعكس ما خلاف حكم يقتضي وادفع بترجيح لذا المعترض. فيقول رحمه الله: إنما يقتضي نقيض الحكم في الفرع يقدح في العلة قدحا شديدا، كما تقدح السيوف في الأجسام التي تقع عليها إذا ضربت بها. وهو مقصوده بالبيض، لأن البيض صفة للسيوف، السيوف كثيرا ما توصف بالبيض، واستعمالها بهذا الوصف شائع جدا في الشعر العربي، وهو من إقامة الصفة مقام الموصوف. قال الشاعر: قال: أذب عن الحفائض في معد، إذا ما جد بالقوم النطاح، كأنهم لوقع البيض بزل تغض الطرف واردة قماح. والشاهد قوله: كأنهم لوقع البيض، يعني لوقع السيوف البيض. كذلك يقول الناظم: إذا كان في العلة ما يقتضي نقيض الحكم في الفرع، فإن هذا يقدح في العلة ويفسدها، كما يقدح السيف إذا وقع على جسم من الأجسام. معنى هذا أن هذا نوع من أنواع المعارضة، يقدح في العلة لا بد أن يكون منتفيا، فهذا شرط عدمي في الفرع وليس شرطا ثبوتيا، لأن ما مضى مثلا كون العلة تكون موجودة بتمامها، هذا شرط ثبوتي. كون الفرع يتبع الأصل في جنس العلة والحكم هذا شرط ثبوتي، لكن هذا شرط عدمها هنا الثالث. معناه يشترط في العلة، يشترط في الفرع حتى يصلح قياسه على الأصل، أن لا تكون فيه علة تقتضي نقيض الحكم الذي تريد أنت أن تثبته بالقياس. فقد يأتي قائس يريد أن يستخرج من الفرع من أصل علة، يريد أن يلحق به فرعا في تلك العلة، فيأتي المعارض فيستخرج من ذلك الفرع معنى آخر يقتضي نقيض الحكم. يكون المستدل مثلا استخرج علة تقتضي في الفرع الجواز، فيأتي المعترض فيستخرج في الفرع معنى يقتضي عدم الجواز، هذا نقيض. وكذلك إذا استخرج منه الضد، وكذلك إذا استخرج منه النقيض، لأن هنا انظر ماذا شرط: شرط أن تكون العلة تقتضي في الفرع ضدا أو نقيضا. والضد والنقيض هما مصطلحين منطقيين يقصدون بهما ما يكون أحدهما منافيا للآخر، لكن بينهما فرق. يجتمعان في المنافات لكن بينهما فرق، هذا بخلاف المخالف، لأنه قال بعكس ما خلاف حكم، حكم يقتضي. فالمخالف أو المغاير لا ينافي، لكن الضد والنقيض ينافي. الفرق بينهما أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما الضدان فإنهما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. وبالمثال يتضح المقال. فالنقيضان مثل السلب والإيجاب، النقيضان ما يتضادان بالسلب والإيجاب، تقول هذا موجود وتقول هذا غير موجود، هذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يجتمعان في وصف في عين ولا يرتفعان عنه معا، لا بد أن يوصف به أحدهما، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون غير موجود، لا يوجد شيء يرتفع عنه الوصفان، يعني ليس هو موجود ولا هو غير موجود، كما أنه لا يوجد فيه شيء اجتمع فيه هذان الوصفان، هو موجود وفي نفس الوقت غير موجود، فهذان ضدان، لا بد هذان نقيضان، لا بد أن يوجد أحدهما، فإما أنه موجود وإما أنه غير موجود، فهذا معنى لا يجتمعان ولا يرتفعان. قل كذلك مثلا في الموت والحياة، كل من ليس بميت فهو حي، لا يوجد من هو حي وميت في نفس الوقت، أو ليس حيا ولا ميتا، بل إما حي وإما ميت، فهذا نسميهما النقيضان. أما الضدان فهما لا يجتمعان في العين الواحدة في نفس الوقت لكن قد يرتفعان عنه، فمثلا السواد والبياض ضدان لا يجتمعان في عين واحدة، تكون سوداء وبيضاء في نفس الوقت، لا تقول لي قد تكون سوداء وبيضاء يعني نصفها أسود ونصفها أبيض، أنا أقول في العين الواحدة، يعني الشيء الواحد يكون أسود في نفس الوقت أبيض، هذا غير موجود، إما أسود وإما أبيض، لكن قد يرتفع عنه الوصفان، يكون لا أسود ولا أبيض، أصفر مثلا كبقرة بني إسرائيل صفراء فاقع لونها، فهذا ارتفع عنه الوصفان لكن لا يمكن أن يجتمع، فالوصفان اللذين لا يرتفعان ولا يجتمعان نسميهما النقيضان، والوصفان اللذين لا يجتمعان لكن قد يرتفعان هذان نسميهما الضدان. أما المختلفات المتغايرة التي يمكن أن تجتمع يمكن أن ترتفع، هذه نسميها المختلفة المتغايرة مطلقا، مثلا وصف موجود وصف أبيض، هذان متغيران مختلفان، قد يكون الشيء موجودا أبيض وقد يكون غير موجود وغير أبيض، قد يكون موجود أصفر وقد يكون غير موجود، وإذا كان غير موجود لا يوصف بلون، والمقصود أن هذين الوصفين متغيران يجتمعان ويرتفعان. فلهذا يظهر لماذا اشترط الناظم رحمه الله أن لا يكون في العلة وصفان ضدان أو نقيضان، لأن معناه أنهما لن يجتمعا في الفرع الواحد، لأنه إذا وجد أحدهما دفع الآخر، لأن كل من النقيضين والضدين اشترك في أنهما لا يجتمعان، افترقا في الارتفاع، نعم الضدان قد يرتفعان معا لكن النقيضين لا يرتفعان، فاختلفا في جهة الارتفاع لكن اتفق في جهة الاجتماع أنه لا يجتمع الضدان والنقيضان أبدا. وإذا كان الضدان والنقيضان لا يجتمعان، فأنت إذا عللت الفرع بعلة، أنت تستخرج منها حكما، هو يستخرج من تلك العلة ضد الحكم أو نقيضه، فلا بد أن يرتفع حكمك ضرورة، لأنه استخرج منه ضد حكمك أو نقيضه. فضد الحكم مثلا أن يستخرج أن تأخذ من العلة أن هذا الشيء مستحب بعلة كذا، هو يأخذ منه أنه بتلك العلة مكروه، هو المكروه والمستحب لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون الشيء مستحبا هو في نفس الوقت مكروه، نعم قد يرتفعان لأنهما ضدان، لا يكون مندوبا ولا مكروها، يكون محرما مثلا أو واجبا. فإذا استخرجت أنت من فرع أو أثبتت في فرع الكراهة مثلا بعلة، فعارضك المعارض بأن هذه العلة تقتضي أن يكون مندوبا، هذا العلة ها هنا اقتضت ضد الحكم، فهي تفسد عليك قياسك وتهلكه كما يهلك السيف الجسم الذي يضرب به. أما مثال أن يستخرج منه ما يقتضي النقيض، أن تقول يقتضي الجواز هو يستخرج منه النقيض عدم الجواز، يقول العلة تقتضي أنه لا يجوز، فيكون هذا مفسدا للقياس من الأصل. مثاله مثلا يقول المستدل الرأس ممسوح في الوضوء، الرأس ممسوح في الوضوء يعني يمسح لا يغسل مثل سائر الأطراف، الرأس ممسوح في الوضوء فلا يسن تكراره، يعني لا يسن تكرار المسح. أصله الخف، الخف ممسوح لا يسن تكرار المسح على الخف أكثر من مرة، تمسح مرة واحدة. فقول المستدل الرأس ممسوح في الوضوء فلا يسن تكراره أصله الخف، هذا قياس مستجمع للأركان. عندنا أصل وهو الخف، وفرع وهو الرأس، قسنا الأصل على الفرع في أنه لا يشرع تكراره، والجامع بينهما أن هذا ممسوح وهذا ممسوح. فيأتي المعترض فيقول للمستدل، يقول له الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه، أصله غسل الوجه واليدين، استخرج منه علة تقتضي نقيض الحكم. الأول يقول لا يسن، وهذا يقول يسن، لا يسن تثليثه مسحه وتكراره، فهذا استخرج من الحكم ما يقتضي نقيض الحكم، استخرج عفوا من العلة ما يقتضي نقيض الحكم، فلهذا هذا مفسد للقياس من الأصل. فشرط الفرع أنك إذا أثبتت فيه حكما بعلة لا يأتي المعترض فيستخرج منه علة تقتضي ضد الحكم أو نقيضه، ففسد القياس بهذا إذا حصل. وهذا يعبرون عنه، يعبرون عنه بقولهم يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارضة بمناف موجود في الأصل صالح للعلية وليس موجودا في الفرع. فهذا العبارة هي قريبة من ما ذكره الناظم، لكن الناظم أتى به بعبارة، وفي كتب الأصول قد تذكر المسألة بعبارة أخرى كالعبارة التي ذكرتها، والمدلول واحد. وهذه المسألة هي فرع من المعارضة، لأنه سيأتينا في القوادح القياس أنه يوجد نوع من القوادح يسمى المعارضة، يقدح فيه في الأقيسة بمثل هذا. فالمعارضة جنس أو نوع من الأسئلة العام، من أنواع المعارضة هذا السؤال، وهو أن يسأله بكونه يستخرج معنى في الفرع يقتضي نقيض أو ضد علة المستدل. طيب إذا جاءك المستدل واستخرج من الفرع علة تقتضي نقض الحكم، هل انتهى؟ يعني هل ينقطع المناظر أو يمكنه أن يجيب؟ الجواب يمكنه أن يجيب. قال الناظم رحمه الله في شطر البيت الثاني من هذه المسألة وادفع بترجيح لذا المعترض، يعني يمكنك أن تدفع كلام هذا المعترض بالترجيح. ماذا يقصد بالترجيح؟ يعني ترجيح وصف المستدل، لأن ذكرنا أنهما لا يمكن أن يجتمعان لأن هذين ضدان، لا يمكن أن يكون تثليث مسح الرأس يسن ولا يسن، إما يسن وإما لا يسن، هما ناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالحل أنك تدفع اعتراضه بترجيح وصفك، تبين له أن الوصف الذي ذكرته أنا في الفرع أولى بأن يكون هو العلة المقتضية للحكم من الوصف الذي ذكرته، بأن يقول مثلا في مثالنا المستدل قال الرأس ممسوح في الوضوء فلا يسن تكراره أصله الخف، والمعترض قال له الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه أصله غسل الوجه واليدين، فأنت تجيب بدفع هذا الاعتراض فترجح وصفك، فتقول له الوصف الذي ذكرته أنا أرجح، يعني وصف كونه ممسوحا أرجح، يتأيد بأمرين اثنين. الأمر الأول أن المسح تخفيف، والتخفيف يناسب عدم التكرار، لأن التكرار هذا مناسب للغسل. الغسل المقصود منه إيصال الماء إلى باطن الشعر مثلا في الرأس أو في اليدين، فلهذا يشرع فيه التكرار حتى نعلم أن الماء قد وصل إلى استيعاب العضو كله بالغسل. لكن المسح ليس المطلوب منه هذا، المسح شيء مخفف، ولهذا جاء في الرأس الذي يشق على الناس غسله في الوضوء كل مرة، لأن فيه ما فيه من ربما تعرض للمرض أو الأذى، لا سيما في حق النساء، وما يشق عليهن من غسل الرأس أو حق كثيف الشعر. وكذلك جاء في الخف إذا كان ملبوس، لأن الذي يلبس الخف يحتاج أن يمشي أو يكون مسافر وما إلى ذلك. فالمسح تلاحظ أنه يناسب التخفيف ولا يناسب التكرار، لأنه ليس المقصود الاستيعاب، المقصود هو التخفيف. هذا وجه. وجه آخر هو أن من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا لم يذكروا أنه ثلث مسح الرأس، اللهم إلا رواية واحدة في سنن أبي داود في حديث عثمان، وقد بيّن الحفاظ أنها رواية شاذة. فعلى هذا يترجح وصف المستدل الذي قال إن الرأس ممسوح في الوضوء فلا يسن تكراره، ويثبت له قياسه ويصح له. هذا معنى ما ذكره الناظم رحمه الله في هذه المسألة. ثم قال وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من أصل منع الدليلين، وحكم الفرع ظهوره قبل يراد منعه. فذكرها هنا مسألتين اثنتين. المسألة الأولى هي في قوله وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من أصل منع الدليلين، يعني من يرى من العلماء أنه لا يجوز توارد الأدلة على مدلول واحد، فإنه يمنع أن يكون النص والإجماع على وفاق قياس ما. يعني إذا كان قياس معين يقتضي حكما، فلا بد أن لا يكون هنالك نص ولا إجماع موافق لهذا القياس، لأن الحكم عنده ثبت بالنص أو ثبت بالإجماع، فلا مجال بعد ذلك لإثباته بالقياس. وهذا هو قول من يرى التلازم بين الدليل والمدلول، كما يكون التلازم بين العلل العقلية ومعلولاتها، يعني بين الأثر، بين المؤثر والأثر. فعندهم عند هذا القائل لا يمكن أن يكون شيء واحد مترتب على مؤثرين اثنين كل واحد منهما مستقل بالتأثير، يقول إذا وجد بسبب هذا يمتنع أن يوجد بسبب الآخر. كما نعلم مثلا أن الصبي إذا كان ابنة هذه المرأة يتعذر أن يكون ابن المرأة الأخرى. فمن يرى هذا التلازم بين الأدلة يقول إذا ثبت هذا الحكم في الفرع بإجماع أو نص لا يمكن أن يكون ثبت بالقياس، فلهذا يجعل شرطا آخر في الفرع وهو أن لا يكون ثابتا بإجماع أو قياس. لكن الصواب عند عامة العلماء من المتكلمين وغيرهم أن توارد الأدلة جائز، وأنه لا مانع من أن يدل على الحكم الواحد أكثر من دليل، بل توارد الأدلة واضح وكثير في النصوص وكثير في المسائل الشرعية، وما أكثر المسائل الشرعية التي تدل عليها أنواع من الأدلة. لهذا لا إشكال في توارد الأدلة ولا وجه للمنع منها. وهذه المسألة ليست هي المسألة التي مضت معنا أنه من شرط الفرع أو من شرط حكم الأصل أن لا يثبت، أو من شرط حكم الفرع أن لا يندرج مع الأصل تحت نص عام. ليست هذه المسألة هي تلك، لأن هذه المسألة لا يستوي الأصل والفرع في دخولهما تحت النص، بحيث يكون النص المفيد لحكم الأصل هو النص المفيد لحكم الفرع. الكلام هنا في أدلة مختلفة بخلاف المسألة الأخرى. المسألة الأخرى يستويان في دخولهما تحت نص واحد، ذاك ممنوع. على التفصيل الذي مضى. أما هذه فيمنع أن يدل على المسألة أكثر من دليل، وهذا واضح بطلانه وفساده. المسألة الثانية قوله وحكم الفرع ظهوره قبل يراد منعه، ظهوره قبل أي قبل الأصل، وهذه معناها أنه لا يجوز أن يظهر حكم الفرع للمكلفين قبل حكم الأصل، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون المكلفون عرفوا حكم الفرع قبل أن يكون وجد وظهر في الوجود حكم الأصل، لأن وضع المسألة أن الفرع استفيد حكمه من الأصل، فكيف يكون الفرع ظهر قبل الأصل؟ هذا ممنوع. فلهذا ذكروا شرطا في الفرع أن لا يكون حكمه ظهر قبل حكم الأصل. قالوا ومثاله مثلا أنه لا يقاس الوضوء على التيمم في اشتراط النية، لأن بعض الفقهاء يقول الوضوء يشترط فيه النية قياسا على التيمم، فيقول له المعترض الوضوء كان موجود قبل التيمم، لأن الوضوء شرع في مكة والتيمم شرع بعد ذلك بكثير في قصة عائشة رضي الله عنها. فالفرع في هذه الصورة ظهر قبل الأصل، الفرع الذي هو الوضوء ظهر حكمه للوجود قبل الأصل الذي هو التيمم، فلذلك لا يصح. هكذا أطلق الناظم هذا الشرط تبعا لبعض العلماء، ورده آخرون وهو الصواب، يعني أنه لا يشترط هذا الشرط، وأنه لا إشكال أن يظهر الفرع قبل الأصل. لماذا؟ لأن معنى كوننا استفدنا حكم الفرع من حكم الأصل ليس معناه أن حكم الأصل كان غير موجود حتى ظهر الأصل، ليس هذا المعنى. المعنى أننا نحن لم نعرفه من حكم الأصل حتى ظهر الأصل، لكن كونه وجد بعده وفي الواقع وعرفنا الحكم من الأصل بعد ذلك لا يمنع منه مانع، لأن العبرة في المعاني الشرعية، العبرة بالمعاني الشرعية التي تناط بها الأحكام سواء كانت متقدمة أو متأخرة. إذا كان المعنى الشرعي موجود فيه فلا إشكال في كونه متقدما أو متأخرا متى قامت الدلالة الشرعية المعتبرة على اعتبار ذلك المعنى في الحكم ووجد ذلك المعنى في المقيس. وبعض العلماء أطلق الجواز كما نقول، وبعضهم قيده بقيود. فابن الحاجب مثلا قال لا يمنع إذا كان إلزاما للخصم، يعني يجوز قياس فرع على أصل ظهر الفرع قبل الأصل في باب إلزام الخصم لا في تثبيت الحكم في نفس الأمر. ونقل عن بن دقيق العيد رحمه الله أنه قال إنما يشترط هذا إذا كان طريق حكم الفرع متعينا في استناده إلى الأصل، يعني ليس لنا طريق لمعرفة هذا الحكم إلا هذا الطريق الذي هو قياسه على الأصل، إذا كان عندنا طريق آخر لا يشترط. وهذا كذلك يظهر أن القيد هذا لا يحتاج إليه، بل يقال العبرة بمناطات الأحكام الشرعية متى وجدت جاز القياس تقدم الفرع أو تأخر. هذا آخر ما ذكره الناظم رحمه الله في حكم الفرع أو في الكلام على الفرع وشروطه، ثم انتقل إلى آخر ركن من أركان القياس وأهمه وهو العلة التي هي عمدة القياس، وذكر ما يتعلق بشروطها وأحكامها. فقال رحمه الله العلة معرف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتبع وصفها بالبعث مستوبين منه سوى بعث المكلفين. فيقول العلة هي ما وضعه الشرع علامة على الحكم، فهي عنده أمارة معرفة للحكم فقط، ولهذا قال معرف الحكم بوضع الشارع، يعني ما وضعه الشارع معرفا للحكم أي أمارة عليه. وهذا يقوله رحمه الله بناء على مذهبه، أعني به مذهب الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله جل وعلا، وهذا أصل كلامي معروف عندهم، و المعتزلة والأشعرية فيه طرف نقيض. فالمعتزلة يثبتون العلل والمعاني والأغراض ويوجبون على الله تبارك وتعالى مراعاتها، تعالى الله عن قولهم علوا كبير. والأشاعرة يخالفونهم في النقيض من ذلك والضد منه، يقولون لا، ليست أفعال الله جل وعلا معللة أبدا، وإنما هذه الحكم والمصالح التي نراها هي أمارات وعلامات جعلها الله جل وعلا عندهم، حتى يلتزموا أن يقولوا مثلا إن الله جل وعلا لم يشرع القتل من أجل الحفاظ على الأنفس، بل جعل الحفاظ على الأنفس علامة نعرف عند وجودها بتحريم القتل، كما قالوا في الأمور الخلقية الكونية إنها مجرد علامات وأمارات. يقولون النار لا تحرق بنفسها، ليست النار تحرق بنفسها، ولم يجعلها الله جل وعلا سببا وعلة للإحراق، إنما الإحراق يحصل عندها، إذا وضع الشيء في النار هذه علامة على أن هذا الشيء يحترق، ولم يحترق بالنار. كما أنك إذا أكلت أو شربت فإن الري والشبع يحصل عند الأكل والشرب لا بهما. فهذا قولهم في الخلق، وذلك قولهم في الشرع والأمر، ينفون العلل والأغراض في البابين. كما أن المعتزلة يجعلون شريعة لله جل وعلا يلزمونه سبحانه وتعالى عن قولهم بمراعاتها في الشرع وفي الأمر. طريقة أهل السنة والجماعة وسط في ذلك، الله جل وعلا في باب الخلق وباب القدر جعل الأسباب، لكن هو مسببها سبحانه وتعالى، وإذا شاء أن يبطل سببيتها أبطلها. فالله جل وعلا جعل النار محرقة بمشيئته وحكمته، وإذا شاء سبحانه وتعالى أن يبطل أثرها أبطله. ولهذا لما ألقي إبراهيم في النار قال الله جل وعلا لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك، أبطل الله جل وعلا ما فيها من الإحراق. فكذلك في المسائل الشرعية، الله جل وعلا شرع هذه الأحكام لمصالح تحققها في الدنيا والآخرة في العاجل والآجل، تفضلا ورحمة وإحسانا منه سبحانه وتعالى على الخلق بهذه الشريعة الكاملة العظيمة. والتعليل للأحكام الشرعية في كتاب الله جل وعلا كثير جدا ومتنوع بأغراض وطرق ودلالات مختلفة، وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام في ذلك بسطا عظيما في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. من أمثلة ذلك مثلا التصريح بمن أجلي، كما قال الله جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هذا التصريح بالعلية، قول الله جل وعلا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا التصريح بكي، والأول تصريح بمن أجل، ويأتي فيها التصريح بالعلية بالله وباء السببية، ويأتي باقتران الوصف بالحكم السارق والسارقة. يفهم العربي أن الحكم الذي والأمر بالقطع جاء من أجل السرقة ومن أجل هذا المعنى، وهكذا في مواطن كثيرة جدا. لكن الأشعرية لما كانوا يمنعون من هذا أشكل عليهم وصف العلة بكونها سببا لتشريع الحكم، لأنهم لا يرون أن أفعال الله جل وعلا معللة، فلذلك عرفوا العلة بأنها أمارة فقط، وبنوا على ذلك بعض الأشياء كمسيئتي في التعليل باللقب، يعني قد يكون الشيء لقبا ليس فيه معنى مناسب ومع ذلك يصلح علة. لماذا؟ لأنه مجرد أمارة لا تشترط في الأمارة المناسبة، كذا يقولوا. وقد أشكل عليهم أنه وقع في كلام الآمدي وابن الحاجب وصف العلة بأنها الباعث على تشريع الحكم، الباعث على تشريع الحكم، هذا يقتضي أن أفعال الله جل وعلا معللة بهذا المعنى الذي هو شيء ومعنى بعث على تشريع الحكم. ولذلك اختلفوا في الجواب عن هذا على طريقين اثنين، منهم من يرد قولهما ويغلطهما ويقول إنه خطأ وزله، ومنهم من يتأول كلامهما، والناظم سار على الطريق الثانية وهي طريق من يتأول كلامهما، وهذا هو مقصوده بقوله ووصفها بالبعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين، يعني وصف العلة بأنها الباعث على تشريع الحكم، ليس المقصود منه أنها بعثت الشارع على تشريع الحكم، لأن أفعال الشارع لا تعلل بالأغراض كذا يقولون، وإنما المقصود بذلك أنها باعثة للمكلفين على امتثال الحكم، لأن المكلف إذا عرف علة الحكم والمعنى الذي فيه ورأى ما فيه من المصلحة والمناسبة فإنه تنبعث همته لامتثال هذا الحكم. هذا معنى قوله وصفها بالبعث ما استبين، يعني ما ظهر منه ولا استبين منه إلا وصفها أو إلا كونها باعثة للمكلفين على الامتثال. هذا جواب السبكي وتبعه الناظم وغيره. وثمة جواب آخر وهو ما ذكره البرماوي في شرحه على ألفيته، وهو أن الله جل وعلا شرع الحكم على وفق مصلحة العبد تفضلا منه وإحسانا، وليس ذلك واجبا عليه. وهو بهذا الجواب خرج عن مذهب الأشعرية، لأن هذا هو إثبات العلة في والغرض في أفعال الله جل وعلا، إلا أنه من غير إيجاب خلافا للمعتزلة. وهو بهذا خرج عن مذهب المعتزلة ونص على قول الماتريدية في هذه المسألة، لأن هذا هو قولهم أن أفعال الله جل وعلا معللة بالحكم والمصالح لكن تفضلا لا وجوبا. وبين مذهب الماتريدية ومذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه السلف فرق، لأن السلف رحمهم الله على أنه لا يمتنع أصلا تعليل أفعال الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا في كل ما شرعه من الأحكام شرعه موافقا لمصالح الناس في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك فالصواب أن العلة هي الباعث على تشريع الحكم، ولا نقول هي المعرف للحكم أو الأمارة أو أمارة الحكم أو ما جعله الله جل وعلا أمارة للحكم، بل العلة هي الباعث على تشريع الحكم أو الوصف المشتمل على المصالح والمفاسد الذي من أجله شرع الله جل وعلا هذه الأحكام الشرعية. وبناء على هذا جاءت مسألة اعتبار المصالح والمفاسد التشريع، وأن الأحكام الشرعية كلها قائمة على مراعاة المصالح والمفاسد. ويتبين بهذا أن الآمدي وابن الحاجب لم يخطئ في وصف العلة بأنها باعث كما قاله من قاله من أتباعهما أو المعترضين عليهما، ولا أنهما قصد بذلك الباعث على للمكلفين على الامتثال، ولكن الصواب هي طريقة أخرى تماما، وهي أنهما تناقضا، لأنهما إذا تكلما في مسائل في علم الكلام تكلما بلسان المنطق والفلسفة فنفيا عن الله جل وعلا الحكمة والتعليل في أفعاله سبحانه، لكن إذا تكلم في الفقه وأصوله تكلم بلسان أهل الشرع ولسان أهل الفقه، ولا يمكن لفقيه أن يتكلم في مسائل الفقه إلا مستصحبا لتعليل الأحكام ورعاية المصالح والمفاسد. ولهذا نبه ابن القيم رحمه الله على أن هؤلاء نفاة الحكمة والتعليل إذا تكلموا في الفقهيات والشرعيات تناقضوا، ومن ذلك هذا الموضع الذي نحن فيه، فهما تكلما في هذا الموضع بلسان الشرع والفقه فأصابا، وفي مسائل الكلام إذا نفوا عن الله جل وعلا الحكمة والتعليل يتكلمون بلسان الفلسفة والمنطق فيخطئون ويضلون. والحاصل أن العلل الشرعية حقيقتها إنما هي دواع وبواعث إلى التشريع، وليست موجبات كما يقوله المعتزلة، ولا هي محض أمارات كما يقوله الأشعرية. هذه هي حقيقة العلل الشرعية. وقوله رحمه الله والحكم ثابت بها فاتبعي، يعني أن الحكم في الأصل ثابت بالعلة وليس ثابتا بالنص، فالحكم في الأصل ثبت من أجل العلة التي فيه المشتملة على المصلحة أو دفع المفسدة، والنص أظهر هذا الحكم المستند للعلة. هذا ما قاله رحمه الله. والحنفية يخالفون، يقولون الحكم ثبت بالنص ولم يثبت بالعلة. وهذه من مسائل الخلاف المشهورة في الأصول بين الجمهور والحنفية. فالجمهور يقولون إن العلة هي التي ثبت بها الحكم، ولذلك إذا وجدت العلة في فرع آخر ينتقل الحكم إلى الفرع. والحنفية يقولون إن الحكم ثابت بالنص وليس ثابتا بالعلة، ولهذا اختلفوا في بعض الأحكام بناء على اختلافهم، اختلفوا في بعض المسائل بناء على اختلافهم في هذا الأصل، كمسألة مثلا التعليل بالعلة القاصرة الآتية معا. فالحنفية يمنعون التعليل بالعلة القاصرة لأنهم يقولون الحكم ثبت بالنص، والعلة القاصرة ما دامت قاصرة لا تتعدى، لا فائدة في تعديل الأصل بها، إذن تمنع ولا فائدة منها. بخلاف الشافعية والحنفية والمالكية ممن يقول إن الحكم ثبت في الأصل بالعلة، يثبتون العلة القاصرة منصوصة كانت أو مستنبطة. وبناء على هذا يظهر، يعني بناء على أن الحكم ثابت بالعلة، يظهر أن العلة فرع للأصل أصل للفرع. هذه العبارة ترد في كتب الأصول وهذا معناها، يقولون العلة فرع للأصل أصل للفرع، يعني أن الحكم ثابت بها، هي متفرعة عن الأصل مثبتة للحكم فيه، والأصل وهي في نفس الوقت أصل للفرع مثبتة لحكمه. مما تتصف به العلة في الأحكام الشرعية ومما تتصرف فيه ما بينه الناظم رحمه الله بقوله للدفع والرفع أو الأمرين واجبة الظهور دون مين. فيقول للدفع والرفع أو الأمرين، هنا ذكر تقسيم العلة وأنها تنقسم من حيث الأصل إلى علة تدفع مصل تدفع مفسدة أو ترفعها أو تدفعها وترفعها. وهذا التقسيم يحتاج إلى تقسيم قبله، لأن العلة من حيث الأصل إما أن تكون محصلة للمصلحة وإما أن تكون دارئة للمفسدة، فذان قسمان. القسم الأول هي المحققة للمصلحة، وسيأتي الكلام على هذا تفصيلا في مسالك العلة، وأن المصلحة قد تكون مصلحة دينية وقد تكون مصلحة دنيوية، والمصلحة الدنيوية قد تكون مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية. وهذا التقسيم يأتي الكلام عليه تفصيلا في مسالك العلة. القسم الثاني العلة الدارئة للمفسدة، وهذه قد تكون دافعة لها يعني قبل أن تقع، أو تكون رافعة لها يعني بعد أن تقع، أو تكون جامعة للأمرين بكونها دافعة رافعة. وهذا هو الذي ذكره الناظم هاهنا بقوله للدفع والرفع، الدفع والرفع أو الأمرين. مثال العلة التي تدفع الحكم ولا ترفعه أن العدة تدفع النكاح، فلا يرد عليها، فالمرأة المعتدة لا يجوز أن تنكح، لأن في ذلك من المفسدة ما فيه، فجاءت العلة وهي كونها معتدة تدفع الحكم فلا يرد عليها، لكنها لا ترفعه، بمعنى أنه يمكن أن يكون موجود نكاح ثم ترد عليه علة لكن لا ترفع الحكم. فمثلا الموطوءة بشبهة تعتد ولو كانت متزوجة، ولا ينافي زواجها كونها تعتد، إذن العدة ترد على الزواج فلا ترفعه لكنها تمنعه، فإذا كانت موجودة عدة لا يرد عليها عقد نكاح ولا يطرأ عليها. ومثال العلة التي ترفع الحكم ولا تدفعه يعني العكس، الطلاق يرفع النكاح المتقدم، فإذا كان نكاح موجود يرفعه يقطع استمراره، لكنه لا يمنع نكاحا جديدا جديدا بشرطه، تكون مرأة مطلقة وقع فيها الطلاق ومع ذلك تنكح بشرط وهو خروجها من العدة وكون هذا الزوج تحل له من غير تقييد، يعني لا يكون ملاعنا ولا يكون محرما ولا يكون مثلا طلقها ثلاثا ولم تنكح بعد زوجا غيره، فهو جائز بشرطه. مثال الدافعة الرافعة الرضاع، يمنع النكاح ابتداء ويقطعه دواما. وهذا التقسيم بعينه قد تقدم في الكلام على المانع، قد تقدم في الكلام على المانع، وأن المانع قد يكون مانع ابتداء ولا يمنع الدوام، قد يكون مانع دوام ولا يمنع ابتداء، قد يكون مانع دوام ومانع ابتداء في نفس الوقت. يستصحب هذا التقسيم بتمامه في العلة، لأن العلة في بعض أحوالها قد تكون مانعا، فإذا كانت العلة مانعا يجري فيها التقسيم الذي يجري في أصلها الذي هو المانع. وقوله واجبة الظهور دون مين، يعني من شأن العلة أن تكون ظاهرة، وهذا لإخراج الأوصاف الخفية فلا يصلح أن يعلل بها، وهذا سيأتي تفصيله في المسألة الآتية وهي مسألة التعليل بالحكمة التي قال فيها الناظم ومن شروط الوصف الانضباط إلا فحكمة بها يناط وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. هذه مسألة متعلقة بالتعليل بالحكمة والتعليل بالمظنة، وفيها بعض الفروع المتشعبة التي ربما نثقل على إخواننا إن استمررنا فيها في هذه الليلة، فلذلك أقف عند هذا الحد لنستمر إن شاء الله جل وعلا فيما بقي من شروط العلة آخر أركان القياس في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، فنقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.